لنبدأ المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عاشرف الأنبياء والمرسلين. خير داعي مش موجودة؟ خير داعي ليس موجودة؟ لا أقصد في هنا موجودة يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نبدأ المحاضرة والكلام على مسألة، على بقية مسائل المقاصد وتكامل الموافقات. الآن سنبدأ بمسألة جديدة، أو في مسألة جديدة هي تتعلق بكتاب المقاصد. هذه المسألة هي تتعلق بدلالة اللفظ أو في هذه الشريعة ودلالة الألفاظ فيها. اعلم أن الشريعة دائما يقولون أمية. هذه الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم أمية، يعني تجري على على على نهج الأميين وعلى كيفية مخاطبتهم. لأن هذه الأمة عندما بعث الله النبي إلى العرب كانوا العرب أميين، والغالب فيهم أنهم أميون لا يعرفون القراءة والكتاب. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فبين أن النبي من الأميين، واضح. وشرعه أيضا يعتني بالأمية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا يشهد ولا نكتب، واضح. فهذا دليل على أن الشرع أمي، فيكون دلالاته ونهجه مناسب لهذه الأمة، يعني لا يأتي لها بالمسائل المعقدة. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما يخاطبهم ويجيب على أسئلتهم كان يعاملهم بنفس الواقع الذي هم فيه، حتى وصاف الجنة كانت تناسب ما عندهم من الملاذ، ومن ما فيها شيء من التعقيد. ولهذا الله عز وجل لما هم سألوا النبي عن الأهلة ما بين لهم المسائل المعقدة في علم الفلك، لأنهم لا يفهمونها، فأجابهم بماذا؟ بما يتعودون عليه، وهو أنهم دائما يعلقون إيش؟ مواعيدهم بظهور الهلال. يقول أقضي ديني يقول أقرضني وأقضي ديني رأس الشهر الفلاني، أو إذا طلع الهلال الفلاني. فهذا الله سبحانه وتعالى قال: هي مواقيت للناس والحج. فأعطاهم وخاطبهم على مستوى إيش؟ علمهم، أنه لا يمكن أن يخاطبهم بمستوى الذي لا يفهمونه وإلا افتتنوا. لهذا كانت هذه الأمة أمية، ولهذا جرت على فصاحة اللغة العربية وأساليب البلاغة التي كانوا يعهدونها. لأن العرب صحيح كانوا أميين، ولكن كانوا بلغوا القمة في الفصاحة والبلاغة. ولهذا القرآن جاء على طريقتهم في قمة الفصاحة والبلاغة، بل أبهرهم وعجزهم في البلاغة والفصاحة، فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعرف أن الأمة لماذا سميت أمية، سميت الأمة أمية لما ذكرناه عليه الصلاة، وهو إيش؟ هو ما جاء في ما جاء مقررا في هذا الكتاب، وما سيتقرر لكم من أن الأمة كانت أمية وبعث الله فيهم نبيا منهم، فلهذا كانوا أميين والشريعة مناسبة لهم تجري على نهجهم. إذن هذا نوع من أنواع اعتبار المصالح أو لا؟ اعتبار مصالح، لأنه لو خاطبهم بغير ما يعهدون وبغير ما يعلمون لفتتنوا ولم ينصاعوا، واضح، ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك أنت عندما تخاطب الأمة بشيء لا يفهمونه سينفرون، سيقبلون عليك وينفرون، ينفرون. ولهذا الله عز وجل جعل الشريعة أمية كمن بعثوا إيش؟ كل حال الذين بعثت إليهم هذا، بعث إليهم هذا الشرع، مع عمومه وشموله. لأن يعني القرآن اشتمل على معاني غزيرة أدركت في العلم الحديث وفي العلم، لكن هذه أشياء أدركت فيما بعد، لكن القرآن طوى تحته كثير من المعاني. لكن في الظاهر هو إيش؟ هو مناسب لأحوالهم، حتى وصف الجنة وغيرها من الأوصاف جاءت مناسبة لأحوالهم، لم يصفهم الجنة بأوصاف لا يألفونها أو لا يعهدونها. وكيف على ذلك؟ ولهذا شوف، هذا هو ما يقرره الشيخ في هذه المسألة. اليوم مع الفجر عضيت لساني بدون ما أشعر، سأل أنا مجروح شوية أتعب في الكلام. طيب، هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، فهو أحرى على اعتبار المصالح، يعني جدير باعتبار المصالح هو أن تكون الشريعة أمية. النصوص دلت على ذلك. ما هي النصوص التي دلت على ذلك؟ قال النصوص المتواترة في اللفظ والمعنى، كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من الأميين واضح، ومن نفس جنسه. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يش ولا يكتب. وفي الحديث بعثت إلى أمة أمية، هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه، لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين، واضح ما كانوا يعرفون علوم الأقدمين ولا علم الفلسفة ولا علوم الفلك ولا غيره، ولهذا كانوا أمة أمية، كانوا على الفطرة. والأمي منسوب إلى الأم وهو الباقي على أصل ولادة الأم، كأنه يشير إلى أنه ما تعلم شيء، لأن الشخص ما دام متربي عند أمه يبقى لا يقرأ ولا يشي ولا يكتب، فلهذا سمي الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي نسبة إلى الأم، أي أنه لا يعرف القراءة ولا يش لا يعرف القراءة ولا الكتابة. هذا مفهوم؟ نعم. طيب، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها. وفي الحديث نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أشار النبي إلى الشهور، قال الشهر يعني هكذا وهكذا، وفي الأخيرة قبض إحدى الأصابع، يعني كم 29، يعني نحن نحسب فقط بالأصابع. أمة لا تعرف القراءة ولا كتابة ولا تحسب، يعني لا تعرف الحساب حتى تكون الشهور فلكية. إذن هذا هو الأول من النصوص والأدلة على أن الأمة أمية. ما هو الدليل الثاني؟ يعني الدليل الثاني على أن هذه الأمة، على أن هذا الشرع أمي يناسب الأمة التي بعث عليها، أنه لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزة، واضح، ولا كانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام عليكم السلام، لأنه قلنا نحن أن المناسب أن يكون من جنس إيش كلامهم القرآن، لأنه لم يكن من جنس كلام ما كان معجز، لأن أنت لما تأتي للناس بشيء لا يعهدوا لا يدركون مدى الإعجاز فيه. لو أنا أتيت لك، أنت تعرف العربية فقط، أتيت لك بكتاب بليغ في الإنجليزية، هل تدرك بلاغة الإنجليزية؟ أنت لا تعرفه أصلا، لا يمكن أن تدرك، ولا يمكن أن تدرك إعجاز الشيء الذي كنت إيش تعرفه. متى أقول لك أنا أعجزتك؟ إذا كنت تعرف هذا الشيء. يمكن أن تقول لشخص أنا أعجزته في السباحة، لكن يعرف السباحة، أما واحد ما يعرف السباحة أي إعجاز فيها؟ ما شيء إعجاز. الإعجاز يكون عند المقابلة والتحدي، عندما تتحدى شخص بشخص، واضح، ويكون الشخص أهل لذلك، واضح، يكون الشخص أهل لذلك. إذن لابد في التحدي من أن يكون يعرفوا إيش، يعرفوا العربية والقرآن عربي، فلما كان القرآن عربي من جنس كلامهم وهم عرب وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، هنا جاء الإعجاز، واضح. أما واحد، أنت هل يمكن تعجز واحد لا يعرف العربية أصلا بالعربية تقول عجزته؟ متى تقول لشخص عجزته؟ إذا كان يعرف إيش ذلك الشيء وفقته فيه، هنا تعجيزه، ما استطاع أن يصل مستواك. أما واحد لا يعرف شيء أصلا يقول والله أنا فلان عجزته في العربية، هو لا يعرف العربية أصلا، هل يقال له تعجيز هذا؟ لا يقال له تعجيز، واضح. وكس على ذلك، واحد سمين وغلى جثة، واحد نحيف يعرف يجري، قال أنا عجزته في الجري، هذا ليس ما تعجز، هو لا يعرف أن يجري أصلا، هو سمين جدا. يمكن تقول عجزته إذا كنت مثله إيش تجري، لكن فوقت عليه في الجري ما استطاع أن يصل إلى مستواك. فهنا كذلك الله عز وجل جعل القرآن عربيا حتى يظهر التحدي، لأن هم عرب فصحاء بلغاء، فلما جاء القرآن من مثل ما يعرفون أدركوا بلاغته، أدركوا أنه ليس في قدرتهم، تذوقوه. أما أنك تأتي لواحد تريد أن تعجزه ولا يعرف إيش العربية، هذا لا يصح. أو لو جاء القرآن ليس بلفظ عربي، جاء بلفظ السريانية، هل سيكون معجز لهم؟ سيكون هذا لا نعرفه، ولن يدركوا الإعجاز فيه أصلا. واضح أن لن يتذوقوا ولن يدركوا ما فيه من الإعجاز. وهذا قالك الشيخ أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزا، يعني كان غير إيش؟ غير معجز، لأنه انتفى التحدي. التحدي يكون عند إيش؟ عندما يكون هناك مكافأة وهناك مشاركة. أما ماشي مشاركة ولا مكافأة، هذا ليس ما تحدي. واضح، أنت تتحدى الشخص الذي إيش؟ الذي هو يمكن أن يفعل هذا الشيء، أما الشخص لا يمكنه أو لا يعرفه، فهذا ليس ما تحدي. ولا كانوا يخرجون عن مقطع التعجيز بقولهم هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام، من حيث أن كلامنا معروف مفهوم عندنا، وهذا ليس بمفهوم ولا معروف. فلو أتى القرآن بغير العربية وبغير ما، أو بالعربية لكن بغير ما يعهدون، فقالوا هذا لا نعرفه ولا نعهده، فاكتفوا بهذا ولم ينصاعوا ولم يدركوا إعجاز القرآن، لأن القرآن جاء على لغتهم وعلى لسانهم وعلى ما يعرفون وأعجزه، ولهذا صار معجز ويدركون بلاغة القرآن وإعجازه. وجرت سنة الله أن الله عز وجل يجعل معجزة كل نبي على ما برز في الناس في ذلك العصر. ففي عصر موسى برع الناس فيه السحر، فكانت معجزة النبي من الله موسى من جنس ذلك الشيء. في عنا عاد الله النبي الله عيسى برز الطب، فكان معجزته الطب، واضح، وإبراء المرضى. فهكذا كل نبي له معجزة تناسب الوقت الذي هو فيه. النبي جاء في وقت كان الناس فيه العرب يتبارون في البلاغة والفصاحة، حتى علقت على الكعبة معلقات من الشعر، واضح. وعنتر بن أبي شداد علق معلقته بالسيف بالقوة على ما. في البداية رفضوا، قالوا أنت أمك حبشية، فقاتلهم بارزهم نهارا كاملا ما استطاعوا له، حتى أتاه عمرو بن ود وبارزه وما استطاع، ما استطاع أن يغلب معلقته. ففي الأخير قالوا اتركوه يعلق معلقته، وعلقها على رغم أنف قريش، مع أن قريش كانت رافعة، واضح. فشاهد أن العرب كانت تتنافس في البلاغة وفي الفصاحة، فجاءت معجزة النبي من جنس ومن نوع ذلك، ليش؟ ذلك الشيء الذي اشتهروا به، وهذا هو أبلغ. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا إيش؟ لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. وهذا ما استدل به القائلون بأنه لا عجمة في ليش؟ لا عجمة في القرآن، لا عجمة في القرآن، واضح، القرآن ليس بعجمي. نحن قدمنا أن القرآن تجوز ترجمته عند أبي حنيفة، لكن هذا القول يقول الزركشي أنه تراجع عنه أبو حنيفة، تراجع عن القول بجواز عجمية القرآن، نقله الزركشي في البحر المحيط. لكن في الحقيقة أنا وجدت في كتاب الكاساني هذا بضيع الصنائع أنه يجوز ترجمة الفاتحة للعاجز، فكأنه يجوز وليس لك، ليس على إطلاق. والأحناف مضطربين، أنا واحد من شيخ الحنفية قال لي أنه يسمع المشايخ أنه تراجع عنه أبو حنيفة، لكن أتيت له بنص الكاساني توقف، وقال ما في الكاساني هو اللي بيعول عليه، كأنه أجازه أبو حنيفة لكن بتأكيد، وهو ترجمة الفاتحة ليس مطلق. المذهب الحنفي مش موجود في إندونيسيا، معدوم. المالكي فشاف ماشي، حنبلي قريب هذا صح، بس قليل الحنبلي ليس كثير، الشافعي أكثر. أيضا ليس حنبلي محض في ترجيح، صح، يعني ليس هو هذا مثل حنبلية مشايخ السعودية، المشايخ السعودية حنبلي المشايخ السعودية يقولون أنهم حنابلة لكن يرجحون، لا يتبعون الإمام أحمد دائما، يرجحون يخالفونه كثيرا، يقررون كتب الإمام أحمد اللي هي بعض الكتب اللي هي مقررة، مع أن كتب فكر الإمام أحمد قليلة، لكن يرجحون ترجيح عندهم، ليس في مذهب الإمام أحمد يخالفونه كثير مثلا. ما يمكن نقول أنهم حنابلة محض، حتى يقول شيخنا الإعلام محمد فال أنه لا يرى أنهم حنابلة 100%، وأنهم يخالفون الإمام أحمد كثيرا، يختلفون عن بقية أصحاب المذاهب. أصحاب المذاهب الأخرى مرة، أو الحنابل القديمين متمسكين مذهب أحمد بقوة، واضح. وعلى كل حال، ولهذا تجدهم دائما كثيرا ما يرجعون إلى الكتب الشافعية، هم الحنابلة في السعودية يرجعون إلى الكتب الشافعية كثيرا، وهي طبعة السعودية كثير من الكتب الشافعية طبعتها وخدمتها، يعني جزاهم الله خير صراحة. هذا خصوصا جامعة أم القرى الآن تطبع كثير من الكتب، بدأت تطبع كثير من الكتب كرسائل ماجستير، وحتى فتح العزيز الآن طبع في السعودية طبعة مستقلة، فصار الآن مراجع يعتبرون، بدأوا يرجعون لكتب الشافعية، لأن الحنابل كتبهم قليلة وفروعهم قليلة لا توازي فروع المالكية والشافعية والحنابل، فصاروا يرجعون إلى مذهب الشافعي، لا يرجعون إلى المالكية كثيرا، الشافعي أنه أقرب إلى الحنبلي، لأن إحنا بيننا الشافعي والحنابل، الشافعي والحنابل متقاربين، أقرب مذهب إلى الشافعي والحنبلي، وأقرب مذهب إلى المالكي هو الحنفي، واضح. هذا معروف، هذا نحن الحنابلة نتفق كثيرا في المسائل ونختلف في مسائل، نعم. قال الشيخ هنا فصل، لا فصل جديد عقده الشيخ بعد ما بين أن هذه الشريعة أمية، بين هذه الشريعة أمية، بدأ الآن يبين لنا مجيء العلوم، مجيء هذه العلوم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو على ما عرفوا من علوم والمعارف. معروف أن القرآن فيه علوم، بحر العلوم، أليس كذلك؟ والسنة فيها علوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى للأمة التي بعث إليها في جزيرة العرب إلا بالعلوم التي يعتادونها، ليس علوم معقدة. لو أتى لهم بعلوم معقدة لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى نفورهم، وأدى ذلك إلى أنهم يتعقدون. فصارت المعارف والعلم الذي في القرآن على ما يعهده إيش العرب، ليس شيئا جديدا، واضح، لكن جاء بصيغة بليغة وبحكم وبمصالح هي في صالحه. ولهذا قال الشيخ هنا فصل، مجيء القرآن على معهود العرب الأميين في العلوم والمعارف والعادات، حتى في العادات، عادات العرب، القرآن لم يخالف عادات العرب، لأنه لو أدى إلى مخالفة العادات أو مخالفة العلوم لأدى ذلك إلى نفورهم. دائما أنت الشخص إذا أردت أن تكسبه وحتى في الدعوة لا ينبغي أن تخالفهم أو تأتي بغير عاداتهم هكذا فجأة، حتى العادات لا يمكن أن تغيرها إيش مباشرة. مرة واحد شيخ أراد أن يدعو ناس إلى الله في اليمن، وكانوا سمعوا بأن في أناس من البدو عندهم منكرات، فعندهم مثلا إذا فعلوا العرس في الليل يجتمع النساء والرجال ويرقصون اختلاط، فأراد أن يمنعهم من ذلك، فماذا فعل؟ أتى هو ورقص معهم، وأتى بالدف وجلس يضرب معهم يقفز، وقال لهم بعدما أن شوية رقصوا يكون بنجلس قليل موعظة فاصل، فيجلس قليل ويعظهم موعظة عامة، ثم أكل تدريجين تدريجين تدريجين حتى تركوا واقتنعوا بأن هذا ما يفعلونه منكر واتركوا، لكن ما مباشرة دخل وقال هذا منكر، لو مباشرة دخل عليهم هكذا لأدى إلى ماذا؟ ربما ضربوه، ربما أهانوه، واضح، ربما فعلوا به إيش؟ فعلوا به الويلات. كما واحد قام يتكلم فسمع لغطا في المسجد، فقال لهم اسكتوا يا بقر، فقالوا له تكلم يا ثور. أنا وصل هذا الحد، يعني لأنه ليس هناك أسلوب، واضح، لأنه ليس هناك أسلوب وليس هناك طريقة. فأنت رأيت عادة عند الناس سيئة لا يمكن أن تغيرها بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كم دعا في أمته، نبي الله نوح كم دعا في أمته، حتى الشريعة الإسلامية ما جاءت الأحكام التشريعية هكذا دفعة. الخمر كانت عند الناس شيء عظيم عند العرب، مهم جدا، كانوا لا يصبروا مثل الشاهي، الخمر شربه عند العرب كان كالشاهي، ما يمكن يصبروا عنه، الشارع حرمها مباشرة، لا تدريجيا، واضح، منعها أولا بالصلاة ثم هكذا تدرج، أولا أباحها لم يحرمها، فهكذا التدريج مطلوب في كل شيء. كذلك أيضا الشريعة المحمدية عندما جاءت بعلوم ومعارف يدركوها، ليس بأشياء غريبة جديدة عليهم أو بعادات تخالف عاداتهم، لا سيؤدي للنفور واضح وإلى البعد. وعلم من العرب كان لهم اعتناء بعلوم ذكرها الناس، وكان لعلاقتهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن الشيم. أن العرب كانوا معروفين بالكرم وبالشجاعة، وكانوا معروفين أيضا بالشهامة وإكرام الضيف. فلهذا الله عز وجل كان مركزا في القرآن على الأخلاق والشيم، لأن هذه أشياء عند العرب. قال فصححت الشريعة منها ما هو صحيح، يعني ما كان صحيح منها صححته، وما كان باطلا ليش أبطلته. كالثأر مثلا في العرب، العرب كانوا ينصرون صاحبهم ظالما أو إيش، كما تقول العرب أنصر أخاك إن ظالما أو مظلوم، يعني ظلمهم أنصرهم مطلقا حتى ولو ظالم، هذا الشيء أبطله الشرع واضح. وأبطلت منها ما هو باطل، ويثبت منافع ما ينفع ذلك، أثبت منافع ما ينفع كأكل الطيبات واضح، ومضار ما يضر منها، يعني ما يعني أثبت المضار وجعل ممنوعا ما يضر كالخمر لأنها مضرة ومضرتها أكثر من نفعها. فمن علومها أي علوم العرب النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر واختلاف الأزمان باختلاف سيرها، وهو معنى مقرر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة، قول تعالى وجعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وبالنجم إذ هم يهتدون، أو بالنجم هم يهتدون. الله عز وجل قال وبالنجم يهتدون، أي أن العرب كانت هذه النجوم وهذه الكواكب تدرك منها فقط أنها تهتدي بها عند السير، فتعرف أن النجم الفلاني في الجهة الفلانية، فإذا ضاع الشخص يهتدي بالنجم. أيضا يقيدون ويعلقون التواريخ بالنجوم وبالأهلة، فيقول إذا طلع النجم الفلاني كسهيل، إذا طلع النجم الفلاني أوديك إيش، أوديك دين واضح. فهذا يعتبر تعليق لأداء النجوم، فهم يؤرخون بالنجوم وبالأهلة. فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر ما هم عليه وبالنجم هم يهتدون، أي أنهم جعلوا هدايتهم في الطريق وفي الوصول إلى مقاصدهم بالنجوم واضح. هذا كان حتى الآن عند العرب من عهد قريب في الصحراء، صحراء الربع الخالي، عندما يسير الشخص حتى في السيارة بعضهم يمشي بعنفر النجم قبل ما يأتي برنامج جوجل هذا، بل في مناطق لا يكون فيها نت إلا عبر الأقمار الصناعية، مناطق بنائية فتحتاج إلى النجم لتعرف طريقك. الآن لا، الآن في المناطق والمدن يمكن أن تعرفها عبر البرنامج هذا العالمي المشهور، يحدد موقعك وأين ما تريد والموقع الذي تريده، ويقول لك لف كذا لف كذا إلى آخر واضح مفهوم. فهذا هذا أول الآن، لكن أول ما كان موجود، وكان أيضا هذا لا يمكن يوجد في كل مكان. فالعرب كانت قديما تهتدي بالنجوم، تعترف بأنه كلما سار في طريق هذا النجم سيصل إلى المكان الذي هو فيه. قال إذن هذا علم التاريخ. أيضا العرب كانت تهتم بالقصص وبتواريخ من مضى يتناقلونها بينهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قص عليهم الكثير من القصص في القرآن ليتعظوا، لأن هذا كان شيء العرب تهتم به، يعني كان شيئا مهما عند العرب. ما هو الذي كان مهما عند العرب؟ هو القصص، والقصص الفائدة منها هي المواعظ والاعتبار بمن مضى. ولهذا علم التاريخ علم مهم. ما الفائدة منه؟ الفائدة منه هو ألا تقع في خطأ من سبق. كثير من أخطاء الذين تقدموا تتقيها وتستفيد من الابتعاد عنها بواسطة قراءة التاريخ، حتى لا تقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الأمم السابقة. هذا هو فائدة قراءة كتب التاريخ وقصص من مضى، وهو الاعتبار، تعتبر. هذا قال علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية، وفي القرآن من ذلك ما هو كثير، وكذلك في السنة، ولكن القرآن احتفل في ذلك أكثر، يعني القصص القرآن أكثر منها في التاريخ في الحديث النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما في الحديث هو مواعظ وأحكام، القرآن الأحكام فيه قليلة، ما هو الأكثر؟ هو القصص والوعيد واضح والترغيب والترهيب، هذا هو الأكثر موجود. وأكثر من الأخ وأكثر من الإخبار بالغيوب التي لم يكن العرب بها علم، لكنها من جنس ما كانوا ينتحلون. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فهنا الله عز وجل أتى لهم بالمغيبات، لأن العرب كانوا يحبون هذا. كان العرب دائما ما ينتحلون ويأتون بالقصص الخرافية المكذوبة، واضح، والأساطير كانت متعلقة بها. فهذا الله سبحانه وتعالى قص له لقصص الأنبياء وقصص الأمم الماضية ما هو غيبي لا يعرف إلا بواسطة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله تشويق العرب ومدهم فيما يحبونه وعهدوه. لو أتالهم بأشياء غير معهودة لما رغبوا في كتاب الله عز وجل. لو كان القرآن كله أحكام لما رغبوا في القرآن هذا الرغبة. لهذا الله عز وجل أتالهم بأشياء هم يحبونها ويألفونها، كقص القصص واضح، وذكر المواعظ مع البلاغة. التفنن في علم فنون البلاغة، والخوض في وجوه الفصاحة وتصرف أساليب الكلام، وهو أعظم منتحلاته مع الأشياء التي كانوا ينتحلونها وكانوا يفعلونها، وهو البلاغة. العرب كانوا في ذلك الوقت هم أفصح الناس وأبلغ الناس، فجاء القرآن من البلاغة ما يعجزون عنه، حتى صار حجة عليهم ليدل على أن النبي هو نبي الحق ونبي الهدى. فجاءهم بما عجزهم من القرآن. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله عز وجل قال: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو تعاونوا على أن يأتوا بمثل القرآن امتنع. واضح وقس على ذلك أيضا قوله تعالى: قل فاتوا إيش بسورة إيش من مثله، تحداهم حتى بسورة منه بل وبآية منه ولم يستطيعوا. واضح. لهذا قال تعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معنى كونه ظهيرا يقول المفسرون أي سندا، الظهير هو السند، كأنه مشتق من الظهر لأنك تعتمد عليه، الظهر هو محل إيش الحمل. ولهذا قال تعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. قال: فهذا النموذج يعني مثال واضح ينبهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم العرب، بالنسبة إلى علوم العرب، لأن علوم العرب علوم هي أكثرها متعلقة إما بالتواريخ إما بالنجوم إما بالفصاحة والبلاغة، فلهذا القرآن لم يخرج عنها وصار فيها. لكن هناك أشياء تتعلق أيضا بالأخلاق نبه عليها القرآن، لأن العرب كانوا معروفين بمكارم الأخلاق كإكرام الضيف ونصرة المظلوم. هذا قالك الشيخ: وأما ما يرجع إلى الإنصاب بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها فهو أول ما خطب به، وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية، لأن السور المكية كما يقول السيوطي في إتقان الآيات، السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لكن قبل الهجرة، ما نزل على النبي وهو في مكة بعد الهجرة مكية ومدني، على صح أنه مدني، وإن نزل عليه وهو في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ما كان مستقرا. هذا نب على السيوطي في الإتقان في علوم القرآن. إذن آيات المكية أكثر تركيزها كان على ماذا؟ على العقائد وعلى العقيدة، تشريع الأحكام ما وقع إلا في المدينة بعدما استقرت العقيدة وذهب الشك والكفر بالله عز وجل. فلهذا تجد أكثر الآيات المكية مهتمة بمكارم الأخلاق وبالعقيدة. ما يضاف إليه قال: فهو أول ما خطب به، وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية من حيث كان آنس لهم وأجرى على ما يمتدح به عندهم، لأنهم الدين عاد جديد أول ما يسمعوه، وكلما مدحوا بذلك الخلق لكان كذلك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. واضح. وكذلك قوله تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف أوجينا في الشرك، ثم أضاف إليه ماذا؟ الإحسان للوالدين. واضح. شوف لم يأمر بالإيمان فقط، أضاف إليه الإحسان إلى ماذا؟ إلى الوالدين، لأنهم كانوا يشركون بالله وكانوا يعبدون مع الله آلهة، هذا قد يكون منفر لهم، لكن ضم إليه ماذا؟ وبالوالدين إحسان، يعني أني أنا آمرك بما أنت عليه من الإحسان الأبوين، واضح، وإكرامهما ولكن لا تشرك بالله. وهذا نوع من نوع الأساليب البليغة، أنك تأتي المخاطب يكون في وصف محمود، فتأتي له وتأمره بالوصف الذي هو فيه وتضيف إليه وصف آخر حتى يضمه إليه، هذا يكون أقبل إلى ماذا؟ أدعى إلى القبول. أو بخلاف ما إذا تأتي مباشرة بوصف لا يألفه هو، قد يكون غير أدعى. فمثلا الشخص تعرفه بأنه صادق ولكنه كسلان عن العمل، فتقول له أنت صادق وأنت أصدق مع الناس وكون صادقا، فهو في نفسه سيقول أنا صادق وسيفرح لأنك تأمره بشيء هو يفعله، ثم تضم إليه شيء هو لا يفعله فيرى أنه ناقص. أما مباشرة تقول له اترك الكسل وتواجهه بترك الكسل مباشرة، قد هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى النفور. ولهذا من حكمة القرآن أنه ركز مع الأمر بالتوحيد، ركز على مكارم الأخلاق التي كانت موجودة عند العرب بصل، واضح كانت موجودة عند العرب لأنهم كانوا يعظمون آباءهم، واضح. فلهذا الأمر بالإحسان لوالدين شيء معهود عندهم وشيء مقبول الأمر به، لكن الأمر بترك الشرك هذا هو الذي قد ينقص، قد لا يقبلونه مباشرة. ولكن أدرج فيه ما هو أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخر. إذن الإحسان للوالدين ما تركه وحده وضم إليه ماذا؟ عدم الإشراك. فما واجههم الله عز وجل مباشرة قالوا لا تشركوا بالله، هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى النفور. أمرهم بشيء هم يعهدونه ويفعلونه، واضح، ثم ضم إليه شيئا آخر، هذا يكون أدعى إلى القبول. انظر الحكمة في الدعوة، هذه حكمة إيش؟ دعوية، واضح. شوف هذه الأسرار يذكرها المفسرون، يذكرها المفسرون طبعا، لأن هذه الآية طبعا اللي تقدم مثلنا وغيرها تكلم عليها المفسرون، منهم الألوسي وأيضا تكلم عليها الشوكاني في فتح القدير. نعم، قال الشيخ هنا والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق، إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف نبيه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال المفسرون لا يوجد آية أبلغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل بعض الصحابة عنه قال ما خذ كان خلقه؟ قال كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه هو القرآن، حتى الصحابة كانوا في لامتثالهم لما في القرآن كأنهم مصاحف تمشي، هكذا يقول أهل السير كأنهم مصاحف تمشي على الأرض بأمور الآخر. وشف ذلك ما هو المقصود الأعظم وأبطل ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا حسنا وليس كذلك. والشريعة كلها هي أخلاق تخلق من هذا، قال تعالى بعثت لأتمم مكارم ليش الأخلاق، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لتتميم مكارم الخلق، واضح، والأشياء التي تنسب إلى الخلق الكريم والحسن، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس أخلاقا، وكل ما شرع في الشريعة الإسلامية تعكس مدى خلق هذا الدين، واضح، في تعامل الناس مع بعضهم البعض، فهو دين التعامل، لأن التعامل مع الغير هو رأس الصلاح في الدنيا والآخرة. تعامل مع الغير، أنت لو فسد تعاملك مع الناس هذا على ماذا؟ على سوء خلقك. ودائما الظاهر عنوان إيش؟ الباطن. متى كان الشخص حلقه خلقه كريم، كلامه حسن، لا يطعن في الناس، لا يجرح فيهم، يكون مقبول. أما شخص يطعن في الناس، يستهزئ بهم، يسخر منهم، هذا الشخص يكون غير مقبول ويكون مهجورا لدى الناس. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطعن في أحد، وما كان حتى أعداؤه ما كان يطعن فيهم، وإن نصحهم ينصحهم نصيحة عامة لا يذكرهم بالاسم، هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. فهي تعرف خطأ ما عليه البعض من الجرح بالاسم، الجرح بالتصريح بالعبارات البذيئة، هذا ليس من خلق الإسلام ولا من خلق أهل العلم. حتى أن علماء الجرح والتعديل الذين اغتفروا يقولون يغتفر في الجرح والتعديل فقط، قالوا هذا مثل أكل الميتة، واضح، يكتفى فيه بليش؟ مش الآن بعضهم الآن جرح والتعديل ماذا يفعل؟ يعدد لهم معاصي، هي جرح وتعديلها غاية الجرح. لو سلمنا أن جرح تقول فلان غير ثقة أو لا يؤخذ منه، أو تأتي بعبارة ليس فيها قدح. لا بعض للأسف بعض الطوائف الآن للأسف محاضرة كاملة في شخص في تعداد عيوبه. هذا جهل. لا نعرف جرح التعديل هكذا. هذا مشكلة. هذا الآن هذا اللي يقول العلماء أن الجرح والتعديل، العلماء جرح والتعديل وقفوا على شفا جهنم وعلى طرف جهنم، يعني على خطر. إن زلوا زلة بسيطة سقطوا، لأن أنت الآن في أعراض الناس تتكلم، هذا خطير. أيضا هو كأكل الميتة، تكتفي منه بليش؟ بالضرورة فقط. لهذا في جرح والتعديل يذكرون فلان كذا، لكن لا بعضهم شديدين جدا، لكن هؤلاء الذين شددوا لا تجد فيهم بداهة مثل بداهة نعم. إذا السؤال يقول كان كذا مثلا بدعيا أو غيره، لكن أما أن يجرحه بل يصل إلى حد القذف، وأيضا القذف يا ريت بدليل أو بشهود هكذا فقط، يسمع فقط، سمع شخصا راح بجرد ما يسمع من شخص شيء يأتي المحاضرة هل كان علماء هكذا؟ هذا موجود الآن، موجود يعني في بعض الطوائف للأسف. وهذا لا يجوز، هذا من الجهل. وهؤلاء هم دعاة العلم، الذين يدعون العلم وليس معهم علم. واضح. بل هذا أدعى إلى تفريق الأمة، يدعو إلى تفريق الأمة وإلى تنازعها وإلى تخاصمها. بل بلغ من أن بعضهم تخاصم مع شخص كلاهما من نفس التيار، من نفس هذا التيار، فقال أحدهم الآخر والله لا أبولن عليه بالكتاب والسنة. أبول عليه بالكتاب والسنة، هذا الحد يقول استغفر الله، هذا كلمة بديهة واضح. وهذا غريب يعني أنه يقول أبول عليه بالكتاب والسنة. عبارة هذه موجودة الآن يعني للأسف موجودة، وبعض الدعاة مشايخ ما يسمونهم مشايخ هم في الحقيقة ليسوا شيوخا، أعراض الناس هذه خطيرة تكلم فيها للأسف يعني ما ينبغي هذا. مهما كان عرض أخوك المسلم، مهما كان حاول أن تبتعد عنه، مهما كان صح أنت قد تخالفه في مسائل، في بدأ الرأي والخلاف يكون باحترام، ليس إلى حد. يقول الشيخ ابن حجر أن النقد وباب العلم والنقد العلمي باب مفتوح لا يسده إلا جاهل، لكن هذا لا يبيح لك أن تطعن في ذاته، تطعن في شخصه، هذا ممنوع، هذا لا ينبغي، وليس هذا من مكارم الأخلاق. إذا وجدت عالم مثلا ورأيت أن هذا ما قاله خطأ، تكتب بأدب وترد عليه رد علمي منظم، ليس فيه قدح لشخص. أما أنك تقدح في شخص هذا لا يجوز، بل هذا من النقد المذموم. أما النقد المحمود هذا النقد العلمي لا يسد بابه إلا جاهل. ولهذا الذين يسدون باب النقد العلمي يفوتهم الكثير من العلم، الذين يسدون باب النقد العلمي يفوتهم الكثير من العلم للأسف. طيب قال لي بحث صراحة كتبته في مسألة النقد العلمي يمكن صفحة ونص أو صفحتين تقريبا، بينت أقوال العلماء في النقد العلمي باختصار، طبعا كتبته بسرعة كنت وراء أرسلته إلى مجموعة. فالنقد العلمي الذي فيه ليس فيه طعن في الناس ولا قدح، هذا باب مفتوح لا يغلق، والنقاش العلمي مطروح، وأنت تطرح فكرتك على حسب ما أعطاك الله من العلم. إن أخطأ أصبت فهو من الله، وأنا أخطأت فهو زلة منك ومن نفسك ومن الشيطان. أيوة الآن نبدأ. قال الشيخ هذا جميل جدا صراحة. شوف هنا الشيخ يتكلم عن المصالح، لأن الشريعة من مصالحها ترسيخ الخلق، هذا أعظم شيء، بل هو أساس الدعوة. دعوة بلا أخلاق ماشي دعوة بلا أخلاق. شخص هذا الإنسان الذي لا خلق له دعوته ضعيفة ومنبوذة ومرفوضة وينفر الناس عنه. عبد الإنسان يكون فيه أخلاق، خصوصا الطعن في الناس هذا شيء خطير. الإنسان ينبغي قدر الإمكان يحسن الظن. أنت لن تخسر شيء إذا أحسنت الظن بالغير، بل تخسر إذا أسأت الظن فيه أو طعنت فيه من دون شيء قطعي واضح. على الأقل لو فيه سلبي تنصحه وليس تشهر به أمام الناس، واضح. نحن مطالبون بالنصح وليس مطالبون بالتشهير، واضح. كما كان هذا هو خلق النبي وخلق الصحابة، ما كانوا يشهرون بالناس وإنما كانوا ينصحونهم. طيب قال الشيخ: ثم نقول لم يكتفي بذلك، حتى خوطبوا بدلائل التوحيد فيما يعرفون من سماء وأرض وجبال وسحاب. يعني الله عز وجل عندما أراد أن يقيم عليهم الحجة في توحيد الله ووجود الخالق احتج عليهم بأشياء يرونها، لأنهم كانوا أهل بادية، يعرفون الجبال، يعرفون السحاب، يعرفون السماء والأرض، ما أتى لهم بأشياء معقدة. في العلم الحديث الآن يمكن أن نستدل على وجود الله وعلى كثير من أدلة التوحيد بالعلم الحديث، واضح بالإعجاز العلم الحديث، يمكن أن نقنع به ونفحم به الخصوم. حتى يقول بعض المعاصرين الآن من المحققين أنه لا حاجة لعلم الكلام الآن بعد تطور العلم وإثبات إعجاز القرآن والسنة النبوية في كثير من المواطن، أنها ثبت إعجازها وأنها هذا كله يمكن أن ترد به على من؟ ترد به، بل هذا الآن أقوى سلاح، أفضل حتى من علم الكلام. أول كانوا يدرسون علم الكلام ليناظر به المعتزلة والفلاسفة حتى يحجوهم بالعقل، الآن يمكن أن تقنع الكافر الملحد بإعجاز القرآن، بإعجاز السنة النبوية وما فيه من معجزات الآن طابقت العصر وأدت إلى إسلام كثير من علماء العلماء الكفار. أيضا ما في الشرائع شريعة إسلامية من خلق، من أخلاق ومن مكارم أخلاق ومن خلق حميد، ليس بالعنف وليس بالله. هذا لا يجدي، بل هذا ينفر الناس، بل المطلوب هو ماذا؟ هو دعوة الناس بالحكمة والموضعة الموعظة الحسنة كما جاء بالقرآن. ولهذا الله عز وجل خاطبهم بما يعرفونه من سماء وجبال، واضح، وبدلال الآخرة والنبوة. ولما كان الباقي عندهم من شرائع الأنبياء شيء من شريعة إبراهيم خطبوا من تلك الجهة ودعوا إليها، وأن ما جاءوا بمحمد هي تلك بعينها. يعني هم أصلا بقية ملة إبراهيم بقيت في جزيرة العرب عند بعض ليش العرب، وكانوا معروفة عندهم. فالله عز وجل خاطبهم في القرآن وبين لهم بأن شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن ملة إيش؟ إبراهيم، عندما قال له عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. يعني أن ملة النبي هي ملة نبي الله إبراهيم، يعني النبي مات بشيء جديد، إنما هي ملة نبي الله إبراهيم. هذا أدعى إلى القبول، لأن الناس عندما تأتي لهم شيء غير معروف بالكلية ينفرون عنه، وملة النبي الله إبراهيم كانت موجودة في العرب. وأخبروا بما أنعم الله عليهم بما هو لديهم وبين أيديهم، وأخبروا بنعيم الجنة وأصنافها بما هو معهود. شوف، نجد أن الأمة أن القرآن والسنة عندما بين نعيم الجنة بين نعيم الجنة بما يعهدونه، يعني بالأشياء التي يعرفونها وتعودوا عليها، لم يبينها لهم بالأشياء المعقدة، واضح، لم يبينها لهم بالأشياء المعقدة. قال كبيديهم: وأخبروا عن نعيم الجنة وصلاهم معهود في تنعماتهم في الدنيا، لكن مبرأ من الغوائل والآفات. معنى الغوائل يعني الشيء الذي ينغص على النعيم الدنيوي، لأن النعيم الدنيوي فيه نعيم لكن فيه إيش؟ كما قدمنا، هل نعيم الدنيا نعيم خالص؟ لا، نعيم فيه شيء من إيش؟ تعب، فيه شيء من مشقة. أيضا النعم، واضح، النعم الموجودة التي نعم الله سبحانه وتعالى في الدنيا يجيها الهم، يجيك لا، الجنة نعيم بلا هم وبلا حزن وبلا تعب ولا تكلف. هذا الغوائل، الغوائل والمنغصات، كقوله تعالى: وأصحاب ليش اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى آخر الآية، وهذه سورة الواقعة. طبعا هذه الآيات دالة أتى بها وذكر أشياء هي موجودة عند العرب كالطلح والسدر إلى آخره. والسدر طبعا شجرة معروفة، شجرة السدر وهي الدوم، نعم نعم، السدر كسر السين وسكون الدال، تعرفونها شجرة السدر؟ موجودة هنا، نعم. قال: وبين مأكولات الجنة ومشروباتها بما هو معلوم عندهم كالماء واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب. ما أتى بأنواع من الفواكه الغريبة، واضح، ما أتى بأنواع من الفواكه الغريبة التي لا يألفونها، بل أتى بأشياء فرما. مثلا هل أتى لهم بهلا فاكهة سوراسو أو إيش اسمها بالإندونيسية؟ في فاكهة غريبة لا توجد لهنا اسمها سوراس أو لا سوراس فيها السين وواء وراء ولام ها؟ إلا في فاكهة مشهورة في شرق آسيا ها؟ سرساس أيوة سرساس لا هذه هي لا صح أيوة هذه فاكهة غريبة ليست موجودة في عند العرب غير موجودة الله عز وجل ذكر لهم فواكه يعرفونها ليست فواكه جديدة لا يعرفونها مثلا التفاح يعرفونه الكمثرى اللوز إلى آخره ما هو مألوف لا مألوف بين النخيل والعنب التفاح لا يألفونه ما كان عندهم تفاح التفاح ما كان تزرع في جزيرة العرب ولا الكمثرى ولا اللوز كان لا يعرف عندهم مع أن هذه نعم نعم عظيمة وفواكه عظيمة ليست موجودة في الجنة موجودة بل موجود ما هو أعظم من ذلك ولكن وكل بل ما من نعيم إلا وموجود ما هو أعظم منه فلكن الله عز وجل أراد إيش أن يخاطبهم بما إيش بما يعقلون فخاطبهم بالفواكه التي يعرفونها وهي النخل والعنب دون غيرهم واضح وقس على ذلك وغير ذلك من فواكه الأرياف واضح وبلاد العجم واضح قال لك بل أجمل في ذلك في لفظ إيش الفاكهة واضح ولم يقل بالتفصيل نعم قال إذا ثبت هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب هذا هو حاصل الكلام في أن الأمة عربية أمية عفوا يعني بمعنى أنهم لا يعرفون الأشياء محصورة فالله عز وجل خاطبهم بما يعرفونه من الأشياء المعروفة أنت إذا جيت محاضرة عند البدو لابد أن تراعي إيش البيئة التي هم فيها مش تأتي لهم بكلام لا يفهمونه فيفتتنون وربما إيش ينفرون عنك ويرون هذا الدين دين مشقة ودين فيه تكلف ولهذا بعض الكلام الذي يكون بين العلماء لا يليق أن يكون عند العوام أو لطلبة العلم واضح لا يكون العوام لو تتلو بالعوام ما فهموا شيء وافتتنوا بل ربما ظنوا بأن هذا الدين دين صعب ودين إيش دين فيه نوع من الثقل فينفرون عنه لأن بل حتى في العبادة أنت لو ذهبت تصلي صلاة الكسوف والفصوف عند البدو بطريقتها السنية الطويلة هذا سيؤدي إلى فتنتهم سيفتتنون لأنهم ما يعرفون الكسوف والفصوف بهذه الطريقة الطويلة مرة واحد بدوي نزل إلى الحضر وصلى مع الناس جدهم يصلون الكسوف ما عرف أي صلاة يصلونها المهم صلى معهم فسجد معهم وطعب على طال السجود بقدر ما يقوم بسورة البقرة فهذا السجد يقوم قليل يجد الناس ما رفعوا يرجع يجد الناس ما رفعوا انتظر الناس ما رفعوا أبدا وقف وخاف قال هؤلاء الناس ماتوا ترى خرجوا المسجد ينادي الناس في المسجد ماتوا لا يتحركون ولا الناس أنهم ماتوا أنا يظن بأن السجود الناس ما تحرك وأنهم ماتوا الشاهد إيش أن المشكلة أن في أشياء لا يمكن أن تأتي لها بالعوام الواضح لهذا الله عز وجل خاطب الأمة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بما يعقلونهم لو خطبهم بما لا يعقلون لأدى ذلك إلى ماذا إلى افتتانه وهكذا الإنسان الداعي ينبغي كذلك ألا يفعل أشياء تفتن الناس دائما لابد من التدرج في أي شيء لا يمكن دفعة واحدة حتى الآن الدين الآن بدأ يرجع كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي بدأ الدين غريبا وسيعود إيش غريبا الآن صار الدين عند الناس شيء غريب بسبب بعدهم عن الدين والاستعمار الفكري إلى آخره فلهذا ينبغي الإنسان يتدرج في الدعوة نحتاج لأن نحن للتدرج أكثر من السابق الناس بعدوا عن الدين بعدوا عن أحكام الشرع وعن أحكام الإسلامية هنا تجد الناس المساجد شبه فاضية يعني مساجد صغيرة جدا بالكاد تمتلئ والأمة كثيرة تذهب وتعود يدلك على إهمال إيش إهمال الناس لدينهم وكثير من الناس التفشى فيهم ترك الصلاة ترك الصيام عدم الزكاة فلهذا نحن بحاجة إلى أن نرجع الأمة إلى التمسك بالقيم الإسلامية وبإقامة الصلاة والزكاة والصوم إلى آخره. طيب هذا واضح؟ طيب قالك شيخنا طيب وقالك الآن المسألة الرابعة واضح هي التي سنقرأها الآن، بقي قليل من الباب. القواعد المبنية على أن الشريعة أمية، هناك أشياء تنبني على كون الشريعة أمية واضح، فمنها أن هناك من النائن إذا عرفنا بأن الشريعة أمية، هل القرآن فيه علم الطبيعة؟ هل القرآن فيه علم الحساب؟ لا، هذا الظاهر. فبعض العلماء معاصرين للشاطبي أو قبله بالغوا في القرآن حتى قالوا بأن فيه علوم الطبيعة وعلوم إيش؟ وعلوم الرياضيات، بل صار يستنبط بعض الوقائع الدنيوية من حساب الجمل في القرآن، هذا موجود الآن. هذا كله القرآن لم يبعث من أجله، مع أن القرآن حمال المعاني. نعم في أشياء الآن إعجازية بينها الله في الخلق، بينها الله في قرآنه، وأثبت العلم الحديث أن صحتها واضح، سواء كان في السنة أو سواء كان في ليش في الكتاب. فهذه نعم ممكن أن يكون إعجاز، لكن كونه هو الهدف من القرآن وأنه بين هذه العلوم، لا، هذا خلاف الظاهر كما يقول الشيخ. إذن ماذا ينبني على كون الأمة أمية أو هذه الشريعة أمية؟ أن كثيرا من الناس، واحد هو الذي ذكره الشيخ، أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم واضح يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعيات، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح، لأنه كيف يكون مقصود منه علم الطبيعة والعرب لا تفهم علم الطبيعة، إلا أن يقال أنه ذكر غير مقصود بالذات. فالله عز وجل وصف من يتحرج من الدين ويضيق كالذي يتصعد في ليش في السماء. الآن العلم هذا في السابق ما كانوا يعلمون أن الإنسان كلما صعد في السماء نقص الأكسجين عنه، وإذا تجاوز غلاف الأوزون قطع الأكسجين بالكلية ومات. هذا ما كان يعرف عند السابقين، أثبته لكن القرآن تعرض له وأثبته العلم الحديث، هذا من الإعجاز القرآني. لكن تجده يعني ليس مقصود بالذات، وقد يكون مقصودا عند الله سبحانه وتعالى، لكن الأمة السابقة القرآن لكل عصر ولكل جيل واضح. فهذه أشياء هي مخفية أظهرها الجيل ليش الحالي، وهذا ممكن ولا مانع منه، لكن أن يكون مقصود بالذات بيان الأشياء الطبيعية والعلوم الكيميائية هذا بعيد ولا يراد، حتى بعضهم حاول يتكلف واضح في القرآن. وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف القرآن بعلومه وما أودع فيه وما أودع فيه، ولم يبلغ أنه تكلم أحد منهم بشيء من هذا. حد منهم ذكر الإشارة القرآن بحساب الجمل، حد ذكر منهم أن القرآن يشير لشيء من علوم الطبيعة، لم يذكر ذلك وهم أعرف. نعم هناك أشياء ثبتت بالعلم الحديث، والقرآن حمال المعاني وبحر علم، فيمكن لهذا القرآن كما يقول العلماء تفسيره علم لا نضج ولا احترق، لا زال يطبخون فيه. فتجد في كل سنة في كل عام في كل عصر يستدركون شيء من المعاني الباهرة المعاني العظيمة التي تدل على صدق هذا القرآن. الثاني أنه لابد من فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب. إذن القرآن والشريعة أمية، أي على لسان العرب وعلى بلاغتهم وفصاحتهم، فهذا يدل على أنه من أراد أن يفهم هذا الشرع لابد أن يكون على نهج العرب في الفصاحة والبلاغة. إذا لا يمكن أن تفهم القرآن دون فهم اللغة ليش؟ واحد يريد أن يكون بارع في التفسير ولا يعرف اللغة العربية، هذا لا يمكن. ولهذا لو درستم التفسير وسمعتم محاضرات التفسير تعرفوا مدى أهمية اللغة العربية في التفسير. كثير من لا يعرف اللغة العربية ولم يتقنها تجده يخفض خفض عشوة أو يمر على الآيات هكذا مرور الكرام، واضح يأتي بالفكر الآن يسبح لك في الأمور الفكرية وفي الأمور، لكن أما تفسير القرآن حقيقة تجده لا يأتي. ولهذا الشيخ محمد أمين الشنقي صاحب ضوال البيان إنما برع في التفسير على معاصري باللغة العربية، فتجد دائما في ضوال البيان يستشهد بكلام العربي إلى آخره. ولهذا لابد من اللغة العربية، لابد من دراسة علم اللغة، لا يمكن الإنسان يكون عالم لا في الشرع إلا باللغة العربية، هذا شرط. علم آلة، أنت الآن معك خشب كيف ستقطعه بدون منشار؟ لابد لك من إيش؟ فعلوم الشرع هو الخشب، والمنشار والآلة هي علوم الإيش؟ الآلة. ولهذا يقولون من تبرع أو تقوى في علم الآلة صار علم الشرع عنده سهل. ولهذا انظر تراجم العلماء، حد من العلماء برع في شيء من العلوم وهو لا يعرف النحو أو لا يعرف البلاغة؟ لا، لا بد. لهذا الإنسان ينبغي أن يعرف بأن العلوم محتاجة لبعض والبعض، ومنها العربية، علوم اللغة العربية. بعض العلوم لا تحتاج إليه كالقرض أو الإبداع في الشعر، ليس مطالب هذا، مطالب فقط بمعرفة التوسط والوصول إلى رتبة بحيث تميز فيها تراكيب العربية بإدراك النحو والصرف والبلاغ. هذه الفنون الثلاثة المهمة. وإذا أدركت النحو أدركت ما سواه بسهولة، لأن السيوطي يقول في المزهر أصل علوم الشرح هو النحو، ما فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه من كل علم مفلس، وإن يناظر فهو المقطوع، وقدره بين الوراء موضوع. حتى القراء لا يمكن تفهم. نحن درسنا فتح القدير للشوكاني وتفسير البغوي، طلاب أدركوا إدراك عظيم، كانوا يدرسون عند دكاترة، كانوا يمرون على المباحث مرور الكرام الدكاترة يقفزونها قفزا، مع أنها مهمة متعلقة بفهم الآية، بعضها إعرابية تتعلق بالإعراب. ولهذا لا بد الشخص له من الأساس، يعني أضعف الإيمان قطر الندى وشدوا الذهب، هذا أضعف الإيمان، لكن ينبغي أنك تقرأ الألفية، واضح، هذا أضعف الإيمان. يعني ألا تجي الطالب حتى قدر ندى ما قرأه؟ واضح، هذا ما ينبغي. الأجرومية وتحت السنية تعطيك أساس، هذا الأساس يعتبر، بعد ذلك تقرأ قطر الندى. أنت تستطيع أن تقرأ ولكن تضيع وقتك، أوقات كثيرة تضيع عليك، تجد الشخص تضيع عليك كثير من الوقت وهو قادر على أن يدرسها. احنا يمكن في هذه الدورة نخليكم في الليل واحد درسكم قطر الندى، ما مستعدين في أسبوع كيف؟ مفروض يعني ينبغي على الأقل قطر الندى، فهو مهم طبعا. يمكن في هذه الدورة أنتم في الليل بعد المراجعة تأخذوا درس واحد درسكم في قطر الندى، نشوف واحد يستطيع أن يدرس قطر الندى أو شذور الذهب. إذا في إشكال بعدين ترجعون إليه، ما في مشكلة، لكن لأنه مهم أساس، أعطيكم أساس. على كل حال إن شاء الله إحنا نريد فقط التوجيه، هذا مجرد توجيه لننبه، لأن أنتم بحاجة إلى من يوجهكم، يعني أنتم عندكم تهيئ وعندكم صلاحية، عندكم فهم وقابلية، ولكن بحاجة إلى التوجيه. هذا اللي لاحظنا أنه هنا لا يوجد توجيه، لا يوجد من يوجه على الطريق التي ينبغي طالب العلم أن يسلكها. توجيه مهم، لأن الشيخ والمدرس هو الذي يؤثر في الطالب، له دور كبير في منهجية الطالب. فتجد الشيخ عندما يكون على الطريقة المعهودة والطريقة القديمة الطالب يتأثر به ويمشي عليها ويكتسب. ونحن لا نعارض الدراسة الأكاديمية، لا تعارضها الطريقة الدراسة القديمة. الأكاديمية أكثرهم يدرسونها الآن لأجل إيش؟ الشهادة فقط، لأجل الشهادة، لكن لا تتلافى مع الدراسة إيش؟ التقليدية. هناك من برزوا وأخذوا شهادات عليا وهم من الراسخين في العلم، لكن كما يقول بعض المشايخ المعاصرين ما اكتفوا بالدراسة الأكاديمية فقط، قرأوا على المشايخ، لازموا الشيوخ، وهذا لا يمنع أيضا الدعوة إلى الله. أنت نظم وقتك، أنت لو تراجع نفسك ربما الدعوة إلى الله لا تأخذ منك في الأسبوع الكامل سوى ساعات معدودة. وين الباقي يذهب؟ الباقي يذهب كله نفخ في مجالس القيل والقال. لابد من الحرص. هذه مجالس القيل والقال والضحك واللعب، هذه قاتلة للأوقات، تقتل الوقت، مجرد تمضي عليك ساعات كثيرة وأنت في الأصحاب تتحدثون وتتكلمون، واضح. هذه لو استغليتها في مناقشة، في دراسة، في مراجعة، حتى مراجعة جماعية مفيدة. إذا ما استطعت أن تراجع وحدك جاء راجع مع زميلك، وهكذا سبحان الله ستجد نفسك متعود وتستفيد. أيضا التكرار، لا بد من التكرار، كما الإنسان يكرر القرآن، القرآن إذا لم تكرره يتفلت، شديد التفلت، أشد شيء تفلت هو القرآن، واضح. خصوصا عندما الشخص ينكب على العلوم ويدخل فيها وكان قد حفظه ويتفلت عليه. لكن ينبغي لشخص العلوم هذه أيضا تحتاج إلى تكرار، إذا ما كررتها من سيكرر لوحة ألف مرة؟ ألف. الشيخ أبو إسحاق الشرازي لوحة يكرره ألف مرة يعيده يراجعه، موجود هذا حتى مئة ماشي، حتى عشر مرات مش موجود، واضح. ليش؟ لأن نحن ضعف تماماً. ولهذا ينبغي أن يكون هناك، لهذا اللغة العربية مهمة، وأن الشيخ يشير إلى ذلك، قال أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان العربي في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه بفهم الشريعة. فأنت إذا لم تعرف عرف العرب في لسانهم لم تعرف الكتاب والسنة ولم تفهمه، بل ستخطئ فيه. إذا لابد أن تعرف مقاصد العرب وموارد كلامهم. والدليل على ذلك أن الممدوحة من كلام العربي عند أرباب العربية ما كان بعيدا عن تكلف الاصطناع، ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح فاختلف في الأخذ عنه، فقد كان الأصبعي يعيب الحطيئة واعتذر عن ذلك، قال بأنه وجدت شعره كله جيدا، فدل على أنه كان يصنعه وليس هكذا الشاعر المطبوع، إنه الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه جيده على رديئه، وما قاله هو الباب المنتهج والطريق المهي عند أهل السنة. يعني يريد أن يقول أن العربية الحقيقية هي العربية التي ليس فيها تكلف، ولهذا كانوا يذمون الشاعر الذي يتصنع الشعر يتكلف فيه ويحاول يأتي بالجيد، قال يدل على أنه ليست عنده سجية. السجية أن تأتي بالكلام هكذا الفصيح وتأتي بجيده على رديئه، يدل على قوة وملكة. العرب كانت عندهم ملكة في اللغة العربية، ولكن هذه الملكة مع الفتوحات الإسلامية ضعفت ودخل فيهم اللحن، فصاروا الناس يلحنون في كلام الله وكلام نبيه، فلهذا وضع العلماء قواعد تقيم هذا ليش اللسان، وهي هذه القواعد تعينك على فهم الكتاب والسنة. واضح. ومع المدى تصير قادر على ماذا؟ على التكلم بليش بالعربي. وهذا يقول الشاعر: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. السليقة كان شيء في العرب طبع واضح يجعلهم يتكلمون باللغة العربية. كان الإندونيسي الآن عندما يتكلم بالإندونيسية ينطق بها على نطق معين لا يتكلم به غيره، بحيث لو تكلمت أنا ونطقت بها أعرف بأنك إيش بأن يتكلفها. نفس الشيء العرب كان عندهم سليقة اللغة العربية، فلهذا لما فاتت هذه السليقة وهذا الطبع في الكلام العربي الذي لا لحن فيه وضع العلماء القواعد لدراستها. وعلى الجملة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة، ومن زاول كلام العرب وقف على هذا العلم. واضح. وإن كان كذلك فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسوله أن يتكلم فيما فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني به العرب، فهي يعتني بإيش؟ بمقاصد البلغاء. لأن هناك هو يشير إلى الفلاسفة، لأن بعض علماء البلاغة أدخلوا علم الفلسفة في البلاغة، وهذا الشيء لم تقصده العرب. حتى كان يقول شيخنا العلامة محمد سالم عدود رحمه الله عندما يأتي الطالب ويقرأ ألفية البلاغة يقول هذه بلاغة الفلاسفة وليست بلاغة العرب، اقرأ بلاغة الفلاسفة. واضح. لأنه أدخلوا فيها أشياء بعيدا العرب يقصدوها، وإن كانت صحيحة هذه المعاني، فتعرفون إذا درستم علم البلاغة. طيب. الثاني: إنما يصح في مسلك الأفهام وفهم ما يكون عام لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني. يعني أن إذا عرفنا بأن الأمة أمية وأنهم لا يخاطبون إلا باللسان العربي، إذا لا يمكن أن نخاطبهم بغير ما يعرفونه وبغير ما يعهدونه. هم كانوا يفهمون القرآن، ولكن سبك القرآن كان يعجزهم، سبكه وبداعته وحلاوته في البلاغة، لكن كانوا يفهمون، بل هم أفهم الناس لكتاب الله عز وجل. واضح. فلا يمكن يكون فيه تكلف. واضح. الكلام لهذا الله عز وجل في كتابه لم يكن هناك تكلف في الكلام. وقد خرج الترمذي وصححه عن أبي أبي بن كعب: لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمتي أميين، منهم العجوز والشيخ والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني أنه على عدة طرق وقراءات. 7 أحرف يقول الحافظ أرجح في معانيها، 7 أحرف هذه لها يمكن 12 معنى. ذكر السيوطي في هذا الحديث ما يزيد على 12 معنى في 7 أحرف، لكن أرجح هو اختلاف القراءات، وهي القراءات 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع العرب، فكان يقرأ بقراءة على لغة قوم ويقرأ بقراءة أخرى للغة قوم آخر. يعني في نفس كلام العرب تجد هناك عدة إيش؟ لغات، كألف هي لغة أم في لغة حمير. جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أم صيام في السفر. واضح. أي ليس من البر الصيام وفي السفر. فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزن الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم، يعني الاشتراك الجماهير أي العامة وأكثرهم، ولا تجد القرآن أكثر الناس يفهمونه ولا يفهمه إلا البليد الذي ليست له إتقان بلغة قومه. واضح. ولهذا جاء بعض أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قال كيف الله عز وجل جعل نبي الله عيسى في النار؟ قال كيف النبي الله عيسى النار؟ قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله إيش حصب جهنم، إنكم وما تعبدون، قال هم عبدوا عيسى النبي الله عيسى، قال إذن عيسى في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جاهلا بلغة قومه ما لغير العاقل، ما لغير العاقل، يعني المراد بهم الأصنام، ليس المراد بهم العقلاء، إن ما في اللغة في اللغة العربية تطلق على غير العاقل، وما لل ومن للعاقل. فقال النبي يا جاهلا بلغة قومه، يعني انتقدت بناء على إيش؟ على عدم فهمي لكلام العرب. هذا يدلك على أهمية ما ذكره الشيخ هنا، لكن ذكروه علماء التفسير وما أيضا سمعناه بعض المشايخ. إذن فلا واضح موقس على ذلك، واضح هذا؟ إذن شرق رقم 4 كم ساعة الآن؟ كيف واضح اليوم ومشينا؟ سهل اليوم الموضوع له؟ سهل له؟ ها؟ كم باقي؟ 5 دقائق؟ أسئلة لا نفتح باب الأسئلة، 5 دقائق أسئلة. الشيخ عنده سؤال، تفضل. معك سؤال؟ إذا العربي هذا قلول العربي عربية في الكلام أو في الدوائر الغيرة. في إيش؟ الدوائر. ولاية ولاية لا. هم يقولون العربي هو من هو العربي من ينسب إلى يعرف من قحطان أو من يتكلم بالعربية. هناك عربية باللسان وهي المرادة هنا، وهناك عربي بالنسبة. فالعجمي إذا تكلم بالعربية وصار يتكلم كالعرب وهذا نادر، فهنا يمكن يقال له عربي بضر اللسان، لكن نسبه إيش؟ أعجمي. ولكن يراد بالعربي هو من يتكلم بلسان العرب، وهم من في الجزيرة العربية كانوا هناك، بعد ذلك انتشروا في الأرض. واضح. الفتوحات الإسلامية جعلتهم يصلون إلى المغرب العربي. واضح. فهذا صارت المراد بالعرب هم من يتكلمون بالإيش؟ باللغة العربية السجية دون تكلف. واضح كسرات. أما هناك عرب بالنسب، فالبربر الآن تجدهم يتكلمون بالعربية بعضهم ليس كلهم، وهم لهم لغة أخرى، لكنهم ليسوا عرب من ناحية النسب، ليسوا عرب. العرب هذا البربر يقال. هل عنده سؤال؟ نعم. معظمها طبعا لا، هو الغالب الجمهور كما قال كون الجماهير أكثر العرب كانوا أمين. كان فيهم من يقرأ لكن قليل، الذين يقرؤون كتب النصارى كانوا قليلون. واضح. فالمراد بالنظر إلى الغالب. طيب عنده سؤال ثاني؟ اليوم مش سهل، تفضل. أيوة. هل نزل القرآن عندنا في لغة قريش أم نزل القرآن عندنا في لغة قريش لا، هو نزل بلغة الحجاز، وهم فيهم كان فيهم قريش هم المتسيدين في الحجاز. واضح. لكن تجد العرب بعد ذلك نزل بلغتهم، لكن بعد ذلك جاءت القراءات المختلفة لا تولد ليست في أصل اللغة وإنما في بعض الفرعيات. لهذا القراءات السبع إنما اختلفت في مسائل فرعية منها وأوجه الأداء، حتى منها وأوجه الأداء بعضهم عدها كما في القراءات وذكروا في علوم القرآن، وكان سيوط في الاتقان عدوها من اختلاف القراءات. أيضا في المدود اختلفوا معناها من أوجه القراءات. فهنا اختلافهم إما يرجع الأوجه أو إلى بعض الكلمات فقط، لكنها في لغة العرب أنفسهم لا تخرج. القرآن نزل بلغتها الحجاز، فيهم قريش وهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونصل المزل بلغتهم. لكن هناك تجد في قريش نفسها فخائذ تنطق ببعض الكلمات بأوجه مختلفة، كالآن الجاوية أليس تجد بعض المناطق فيها كيفية في الكلام تختلف؟ نفس الشيء. هذا جاء القرآن حتى يكون شامل للكل. واضح. خاصة الساعة 9 الآن، نأخذ فاصل نصف ساعة بعدين نرجع نواصل. بس هذا الأسلوب أظن واضح اليوم، سهل الدرس أكثره مواعظ، هو هكذا المصالح فيها المواعظ فيها، مع اليوم ما هو صعب السهل، ليس كيف كالدروس الماضية. أنا اليوم مع الأذان الفجر عضيت لساني، هذا الدم خريق كثير خرج، هذا لا مورم، لما دقيت عليه الباب أنا انهضت بقوة، عضيت لساني ثم خرجت الحمام نزل دم كثير، ما أدري كيف عضيته بقوة، ما أدري كأن أحد مسكني بقوة، استيقظت بقوة قبل ما تدق علي بقية، استيقظت قبل الفجر، بعدين نزل كثير من الدم، أخذت الحمام ما حتى صارت أجي المسجد وضعت عطر، بعدين كان يحرق وتوقف، بعدين شك هذا قليل بسيط بس بيذهب، فعلت عطر توقف الخروج الدم، هذا نص ساعة.